أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من تجري عاملين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعم، أظن التجريد هو آخر حاجة. نعم، خوف من شيء. وأن التجريد معناه التقشير بالبلدي. تأشر برتقالة أو تزيل القشرة عن الذباب. فده مثل من أمثلة التجريد، يوضح المعنى من غير تعريف رسمي. ولكن التجريد يعني هو إزالة القشر أو الحثاء أو الخليط يعني غير المطلوب، لإبقاء اللباب والأصل، سواء كان هذا في علم أو في عمل. ولكن التجريد عند الصوفية هو التوكل على الله، إخلاء القلب من الاعتماد على ما سوى الله من مال أو ثروة أو جاه أو ناس أو دنيا أو أي شيء، إسقاط الغيرية. هذا عندهم هو التجريد، ومعناه يعني عدم الاكتساب، الكسب، اتخاذ مهنة للكسب سواء كانت عملا أو تجارة. فهذا يعتمد على دخل شهري أو سنوي، وربما نسي الواهب ونظر للهبة. فهم يخشون ذلك ويعتبرون أنها تجب في حق الضعيف الذي لم يكتمل توكله على الله، يوصون بالتزامه للكسب. لا ينبغي أن يدخل في حال التجريد ما لم يسقط من قلبه أي استناد إلى ما سوى الله مباشرة. وهذا ليس شيئا جديدا كما سنقول عن التصوف نفسه، وليس التجريد فحسب. كل التصوف ليس شيئا جديدا. أنا كتبت هنا في صفحة معينة أرجو أن نبلغها اليوم، إنه لأن هو الكلام ده كله في باب أو فصل خصصه صاحب المباحث الأصلية تلك المنظومة الصوفية لابن البنا السراقسطي للاستشهاد على مشروعية التصوف، أو ما سماه بأصل التصوف، فصل في الأصل يليه فصل في الفضل، يعني في شرف هذا العلم. ولكن اللي احنا فيه في آخر الفصل الخاص بما سماه الأصل، يعني الأصل الشرعي أو الدليل الشرعي على مشروعية التصوف. فأنا قلت هنا هو أمر القوم لم يكن معدوما ثم ظهر، بل كان قويا ثم فتر، وكان موجود بل راسخ ومزدهر، ثم في رأي الناظم عاد فضعف شيئا ما في وقته في رأيه. فالحالة ليست انقطاع أيضا وإنما فتور، والفترة قد تكون توقفا وقد تكون ضعف. الفتور يصيب الإنسان قد لا يقوى على العبادة كما كان عليه قبل الفتور. ويروى في هذا الحديث الله أعلم بدرجته، ألا إن لكل عامل شرة، هكذا حفظونا نحن صغيرين، ولكل شرة فترة. يعني محدش يقدر يمشي على طول كده على نمط واحد، تلك طبيعة الإنسان، لما يعلم موجات حسب التوفيق الإلهي. ولكل شرة يعني فورة فترة انخفاض نوعا ما. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غيرها فقد هلك. وعندي سؤالين ما أجبتش عنهم المرة اللي فاتت، ومضطر أجاوب عليهم اضطرارا كما ستعلمون. فمسألة الازدهار في أمر التصوف وفي باب التجرد، لأنه هو ذكر الآية في سورة البقرة في سورة الكهف، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك. ويقول دول هم أهل الصفة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والأحسن عدم الوقف، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لأنه لو وقف يبقى أشبه بالإثبات كأنه يريد. إنما إذا جه حال الجملة السابقة يخف الأمر. لا أظن هذا واضح لحضرتك ولا إيه؟ نعم. وقلت أنا أقرأ القرآن كل ما يذكر الذكر لله يحذر من النظر إلى الدنيا، لأنه هبوط من المستوى الأعلى إلى الأدنى. ومن هذا قوله في أواخر طه عليه السلام، يقول اسم من أسماء النبي، قيل هذا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، اقرأ الآيات ولا تمد العين إلى ما تعمل أزواج زهرة الحياة اللي نفسناهم فيه إلى آخر. إنما التجرد عرفناه لدى القوم، وهو ذا التصوف، لأنه يعتبر أن الأصل الشرعي. وقد ذكرنا يعني معلش بنضيع الوقت، إنما هو التكرار يحفظ الشطار. بلش الكلام الفارغ بتاعنا أمثال البلدية. أن الأدلة الشرعية إما قول وإما فعل وإما تقرير، وهو لتعريف السنة، لأن القول قد يكون وحيا مباشرا قول الله تعالى، ووحيا غير مباشر كأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل السنة وحي في النهاية، لأنها تستند إذا ما حدث شيء نبه وذكر. فإذا المآل في النهاية إلى تصويب الله سبحانه وتعالى لما عساه يقع من اجتهاد الرسول، لأن الرسول قد يجتهد أحيانا، والواحد يأتي بما يؤكده أو يزيده حسنا، يعني مش ضروري يكون غلط، لكن يعني بما هو أنسب للناس. وقال إن هذا من باب التقرير، والتقرير معناه أن يرى المعصوم شيئا فيسكت، لا يقول ما يؤيده ولا ينهى عنه، ومعنى ذلك على الأقل مطلق المشروعية، يعني نجايز. قد يكون مندوبا في أحوال، ولكن أقل ما يفيده الجواز، وده حكم السكت عموما، ما سكت عنه الشارع فهو ليس كما يقول بعض المتشددين يقولون أنه لازم من دليل مشروعية السكوت يفيد على الأقل الجواز، والسكوت حالة رؤية الفعل أقوى كمان، أن السكوت قد لا يقترن بالفعل بفعل الآخرين، فإذا رأى فعل الآخرين وسكت معناه أنه لأن الأصل فيها أن المبلغين بشرع الله كما قال السوره يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم الأنبياء والموفقون من عباد الله، إنما المبلغ من غيرهم قد يعتريه ضعف، وربنا أجاز هذا في سورة الأعلى، فذكر إن نفعت الذكر إن غلب على ظنك أن التذكير يفيد، وإذا غلب على ظنه أنه يضر في ذاته جاز له السكوت. إذا كان يصاب في نفسه أو ماله أو آله بما لا يحتمل جاز له، إنما الأنبياء لا يسكتون على باطل، فلأنهم لا يسكتون على باطل فسكوته تشريع، وهذا هو التقرير، يحدث بمحضره المعصوم شيء فلا يؤكد ولا ينفي، مجرد سكوته إقرار أو تقرير بالجواز. فهو اعتبر أن حال أهل الصفة في التجري، يعني في الاعتماد على المولى وترك الاكتساب واتخاذ مهنة تكون مصدر ظاهر للرزق، وكل رزق هذا هو دليلهم أو الأصل، والفصل كل في الأصل. وبعدين وهل من هذا فكرة السكوت على الرضا؟ الله أعلم، لكن ذلك سكوت الصغرى البكر، سكوت البكر، السكوت الأسف، السكوت من غير البكر إذن، يعني في تفرقة بين من سبقت الزواج ومن لم يسبق لها الزواج، إذنها صناتها، ده اللي بنتكلم عنه هو سكوت الشارع عز وجل على الوحي المباشر أو على لسان النبي، لكن ده أخذ من ذلك، ربما يكون تأثر يعني الفقهاء في قولهم بأن ذكر إذا ما تؤذي نفس الزواج فاستحيت ولكن لم ترفض يبقى يؤخذ عليه انه قبول، ولازم يبعث لها المأذون واحد او اثنين شهود يشهدوا انهم سمعوا منها الموطئ أو رأوا منها السكت. أحيانا الآباء يطغون على، وقد احتجت الصحابيات على هذا، ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم استئذان المرأة في نفسها وعلى الحالين ربما. لكن السؤال اللي كان يقول كده وشفته في البيت، ما هو المقصود بالوجودية؟ ما هي وجودية ذكرى محمد بدر؟ هو أنا أعلم إن تسألوني عن عباد الله جميعا، حاضر، وقد تكلمت فيها وقلت إن الوجودية، هقول لك حاجة واحدة بس تفهم الموضوع. هنا تكلمنا عن إن في حاجة اسمها الماهية وحاجة اسمها الوجود. يعني الإنسان مفهومه معناه دلالته كائن حي مفكر، أو زي ما بيقولوا حيوان ناطق، ومعناه حيوان كائن حي له نطق أو عقل مفكر، القوة الناطقة والقوة المفكرة. الماهية عند أكثر المتكلمين خلافا لشيخنا أبي الحسن الأشعري، فهو يمتلك في هذا الموقف برأي خاص، وهو أنه لا ماهية قبل الماهية والوجود شيء واحد، وهذا ما ينتهي إليه المنطق المعاصر جدا الحداثة. لكن في السائل المنطق القديم وفي علم الكلام المتداول، الماهية هو الوجود على مستوى المعرفة، مستوى الذهن. وأما الوجود مطلق فهو الوجود الحقيقي خارج الأذهان، كما يقال في الواقع نفس الأمر، ويعرف الصدق أو المصداقية بالمطابقة بين المفهوم الذهني والوجود الواقعي الخارجي. واضح الكلام؟ نعم. ولكن معنى هذا منطقيا إن المعنى شيء ويطرأ عليه الوجود الخارجي، مش كده؟ هذا ما يستبق الاثنين. ولذلك أقول لك كلام أبو الحسن كلام جديد، والآن يميلون إليه تفكير المعاصر، لكن ذلك الماشي. فإذن الماهية تسبق الوجود عند من فرق بينهما. وأما من يرى أن الوجود الخارجي هو الوجود الحقيقي والوجود الماهوي ظل له، فهو مستنبط من الوجود. الوجود الخارجي أصلا يسبق، ثم يأتي العاقل أو المفكر أو الناظر، نظر بمعنى التفكير سبب، فيستنبط أو يستخرج معنى الشيء أو دلالته أو المقصود به من واقعه الخارجي. يبقى إذن في رأيين عند من يفرقهم بين الماهية والوجود، ماشي الكلام؟ أسبقية الماهية على الوجود أو أسبقية الوجود على الماهية، ماشي الكلام؟ خلاف تصوف الوجوديين مع الرأي الأخير، ليسوا مع الرأي الأخير ولا مع الرأي الأول، لهم رأي خاص. الشيء يوجد ثم لا تتحقق ماهيته إلا بسعي خاص. يوجد الإنسان ككائن حي برا في الواقع، لكن لا يأخذ مفهومه الحقيقي ولا دوره في الحياة ولا وجوده إلا بفعله. هو يخلق وجود نفسه. أنت فاهم كلامي؟ أنت تعطي لوجودك الحسي ماهيته المعنوية. الكائن يوجد عندهم ولا ماهية له، إنما يأخذ حق الماهية والحق بصنع نفسه عنده كده. وقد يكون إلى هذا الإشارة الحديث الشريف، لأن الحاجات دي يعني ما هيش عقائد قد تكون في نظر أصحابه. ولذلك في وجودين مؤمنين وجودين ملحدين. سارتر مثلا ملحد، وإن كان يعني ليرى كلام إلهي في حياته وما شابه كنا في الآخر، ولكن هناك كيركغورد هو وجودي أو أول الوجوديين من جهة النرويج أو السويد، فكان مؤمنا، بل كان رجل دين وهو من الوجوديين. فالوجوديين ليسوا جميعا ملاحدة، ولذلك الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتق إيه؟ بائع نفسه فموبقها أو معتقها، موبقها أو معتقها، يعني أنت بل تصنع مصيرك بعبارتهم، أنت اللي هتصنع مفهومك الخاص اللي موجود في الأرض، الوجود اللحمي وعظم، لكن الوجود المعنوي الحقيقي اللي أنت بتعمله بقى، تختار الانضمام للرأسماليين، الانضمام للاشتراكيين، غالبا هم مش الإنصاف للمساكين، الخضوع للظالمين إلى آخره، أنت وحظ. هذا الوجود. عبد الرحمن بدوي كان من مناصري هذه الفكرة، ويقال إنه يعني في رسالة الحصاد التراب تكلم عن وجودية عربية ووجودية، يعني ملامح الفكر الوجودي في التراث العربي. فلهذا اشتهر عنه هذا، ولكن هو راجل اشتغل في كل حاجة. إذا كنت تحكم عليه بأنه طيب له في التصوف حاجات كثيرة جدا، وبالذات في تصوف المجازيب وأهل الغرائب، وله في ورثته ما لا نهاية له، ومنطق رشده هو الذي حققه نص الكتاب منطق رشد الذي كتبه تلاميذ رشد. فلا يعني من الصعب بمعرفة مذهبه ما كتبه آخر عمره دفاعا عن القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نور الله الذاتي وأنه غير مخلوق، وقد رددت فقل هذا في مدى علمنا ما لا دليل عليه، بل الدليل قائم على خلافه، وهو أن كل ما سوى الله وصفاته عز وجل مخلوق وعبد، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. كل ما سوى الله عبد ومخلوق وحادث، والله وحده هو القديم، بل من أخص صفاته عند بعض المكلمين القدم، أن لا يشركه فيها أحد. قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ذكر المسيح وأيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول مسلم. وبعدين ما اكتفوش بكده، يسألوني كمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، الشيخ يوسف الجبر وهو صديقي واخي زميلي كل اسبوع يديني درس عن الكلام وبيستقبل الطلبه في بيت وقرار، انا مبسوط منه لانه يعطي من وقتي وحياتي للناس الشباب، واحنا الاثنين من الاشاعره. يقول ان الذات المحمديه مرت بمراحل، اول مرحله كانت النور، وذكر الآية مثل نوره كمشكاة، الضمير كما شرح ابن تيمية وذكر ونقل ذلك عنه ابن القيم في التفسير القيم بابن القيم، الضمير لله عز وجل، وده تمثيل، تمثيل لنوره، لأنه حاجة من جوه حاجة من جوه، وأصل النور اللي هو. ولكن إذا ضرب مثلا للقلب، التفسير إشاري بقى، فهو أشبه بالمشكاة ده، وزجاجة وبعدين اللمبة وجوه اللمبة شعاع، حاجة من جوه حاجة من جوه حاجة. وقال ابن تيمية عن قلب الإنسان نور، فيه نور الفطرة ونور الوحي، نوران، نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء، كل ذا يهدي الله بنوره. فالنور المخلوق حاجة، ونور الله سبحانه وتعالى ذاته حاجة ثانية، ولا يمكن المزج أو الخلط أو التجزئة أو الصدور المباشر من، إنما الخلق فالإرادة من العدم إلى الوجود. بس ما فيش حاجة في الإسلام كله بمذاهبه إلا كده، إن كل ما سوى الله حادث مخلوق له، وبالذات البني آدم خلقه بيده، يعني تكريما له عني به. ماشي. يقول لك الشيخ ففي الأول كان نور وبعدين صار روحا ثم صارت الروح خلقت كسائر المخلوقات، خلقت منها سائر المخلوقات. فأنا رددت أيضا على هذا وقل هذا خوض في شؤون غيبية. أنا متحفظ في الكلام، ما أقدرش أقول في الفتوى أكثر من اللازم وأكثر من مما أعرف. هذا خوض في شؤون غيبية بلا شاهد من وحي مباشر في القرآن الكريم أو غير مباشر في السنة النبوية. ونحن هنا في الأزهر لا نقول إلا ما قام عليه الدليل من كتاب أو سنة، ولا نحب أن نتكلم عن أفكار الآخرين أو عقائدهم، ولكن حيث وجه السؤال فقد وجب الجواب وشكرا. فهو زي ما انتم عارفين كان يتكلم ويختم كلامه عن الاستشهاد على مشروعية التصوف والدليل عليه كما قلت، وبالأخص الدليل من التقرير، والواقع انه في تقرير وفي اقوال للنبي صلى الله عليه وسلم، وايضا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، والوصف وان لم يكن في دائما يعني مصدر للتشريع، الوصف نوعين، وصف خلقي واحوال الظاهره الحسيه، ووصف خلقي، وهذا الاخير يدخل في التشريع. والدليل على مشروع الصوف في هذه الثلاثة، الأقوال والأفعال والتقرير، وكذلك الوصف الخلقي له صلى الله عليه وسلم، مسلك الخلقي الذي كان عليه، وكل أولئك يشهد لطريق القول. طريق القوم يعني المنهج الأصلي اللي هو من عليه التجريد مش طريق معين، كلهم مع الرسول الله ملتمس. قلنا طريق القوم ده نعني طريقة معينة شاذلية أو تيجانية أو خلاف، يعني المنهج عموما. وبعدين إحنا قرأنا يمكن البدة تخلقوا ولا بخلق النبي يدعون بالغداة والعشي، فهذا في علم وعمل. فالعمل أخلاقه العملية صلى الله عليه وسلم وحياته. أنتم تعلمون جميعا ويعلم كل من درس السيرة أنه لم يكن يتخذ مهنة ولا يكتسب إلا في حياته الأولى قبل الرسالة، فقد كان تاجرا ماهرا أمينا، وكانت التجارة سبب الصلة بينه وبين أمنا خديجة، فتزوج وعاش هذا المتهم بأنه شهواني، كم قرابة ربع قرن حوالي 23 سنة تقريبا مع هذه السيدة 25 سنة التي تكبره ب 15 سنة، هي أكبر منه ب 15 سنة، وكان 25 وهي 40 كده برضو، وعاش معها ولم يتخذ معها زوجة أخرى، وتلك هي الفترة التي يعيشها الزوج عادة. وإنما كان تعدد الزوجات له بإباحة الله تعالى، كما تقول سورة الأحزاب حتى الأخيرة، ويعرضن أنفسهن عليه وقالوا لك لكت فلو أعجبك حسنهن، لكن كله بأمر الله عز وجل. فاللي بيتهم مش بيتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو يتهم الوحي نفسه قول الله عز وجل. أنا بفتكر فهو في معظم حياته كما كان في مطلعها موحدا في أمر الزوجات، كان في نصفها الثاني مجردا أو مجرزيدا، لا مهنة له، متوكل على الله. ولم يمنع هذا أنه في سنين أخيرة بعد طرد اليهود الذين خانوا الله عز وجل بتقديم الوثنية على التوحيد وتكذيب المعصوم، وخانوا المعاهدة التي عقدت بينهم وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأيدوا غزوة الأحزاب على أهل المدينة. فلما أمر الله بطردهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في فدك أرض شمال المدينة بعض الملك، وهي أرض زراعية، وكان يتخذ منها أحيانا مدخرا لقوت أهل بيته وضيفه، زي المشايخ بتاع الأيام دي، ناس بتيجي كتير وتاكل. حتى تكلمت سورة الأحزاب عن اللي بيروحوا يقعدوا يستنوا عشان ياكلوا، فقالت لهم لا بلاش تقعدوا غير منتظرين، هنا لما تيجي كده ويعرض يطرح الأكل كل ما ذاكرين، إنما تقعد تلزع هناك يوم بعدين ربما يؤذي هذا النبي ويؤذي أزواجه، وحذر من إيذاء الأنبياء، بل حذر عز وجل من إيذاء الأولياء. والشيخ بتاع اليمن الشوكاني له كتاب عظيم اسمه قطر الولي، يعني القطر المتوالي، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة. يبتاع النحو ما يقولش لا أنا من كلية الشريعة ولا أنا من أصول الدين، لازم يعرف لغة القرآن ولازم يعرف شوية فقه ويجاوب الناس. قطر الولي أي القطر المتوالي من إضافة الموصوف إلى الصفة، والعكس ممكن، بل هو المعتاد. على حديث الولي، وحديث الولي والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم رواية عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، فكيف بمن عادى وآذى نبيا؟ بس احنا قلنا عشان كده بس ماشي، تخلقوا بخلق النبي اللي هو التجرد لله. وحب بقى يجيب لك دليل من القرآن على هذا التجرد: يدعون بالغداة والعشي، يشير بذلك إليه إلى الآيتين، آية الكهف وآية طه، هذا الكلام ده غداة والعشي، ده يريدون وجهه، فهو أمر وفي سكة. بيقول لك الأمر ده أحيانا يؤمر الإنسان بالثبات على ما هو عليه، مش هو خالي وربنا لا، هو ده مسلكه، ولكن أمر بالثبات عليه، زي سورة النساء: الذين آمنوا آمنوا، كيف يعني اثبتوا على الإيمان. وأحيانا يؤمر الإنسان بما يفتقده، بما هو بحاجة إليه، بالعوام بقى الناس. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حاله، وقد أمر بالدوام والثبات عليه. قل له مرحبا، واصبر نفسك، ما هو زي ما قلنا جه في آخر الجامع كده وبنى لهم بيت سكنوا فيه، وعرفنا أنهم أحيانا يصلون إلى 300 وأحيانا يقلون إلى 70، لم يكونوا عددا قليلا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الطعام، وكذلك كانوا يقدمون لأهل الصفة، أغنياء المدينة أو أغنياء الصحابة، ما يطعمونه، فهم يأكلون من رزق الله، زي سيدنا زكريا ما سألها: من أين لك؟ قالت: هو من عند الله. كلما شوف كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا في غير أوانه، بيشوف الفاكهة في غير أوانها، أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. هذه التجريد، المجردات، يعني في ناس متجردين وفي متجردات من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام، دين محمد يعني والإسلام دين الأنبياء. لكن الإمام السيوطي له كتاب إنه الإسلام ده دين محمد، يعني فيها كلام، يعني الإسلام بالمعنى اللغوي لكل الأنبياء، والإسلام بمعنى الإصطلاحي دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أصله القرآن. ماشي الكلام؟ بس هو ده اللي هيجي بعد كده، انه يأمره بما يليق به، ولكن هو حاله، وهو المطلوب الثبات عليه. وبعدين كمان يقول لك انه اذا في امر ارشاد وتزكية، وفي امر يعني. والشيخ الغزالي له كلام، الشيخ الغزالي محمد الغزالي، الشيخ الغزالي الإمام، الشيخ محمد دوك، يعني يقول لك في القرآن آيات تأتي لوصف ما هو واقع، وفي آيات تأمر بما ينبغي أن يكون. اقرأ له الكلام ده ويفرق، يعني هو كلام في الجملة صحيح. شاركت تذكر الشيخ الغزالي والممتين من أحسن الشيخ الغزالي والشيخ الشعراوي ربنا اختاره في ربع القرن الأخير ونصف القرن الأخير بس واحد للعوام وواحد للمفكرين شوية بس بيقول وقوله يعني سبحانه يدعون ربهم إشارة إلى قوله تعالى في حقهم بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وبعدين قال إنه التفرقة بين نوعين يعني الثبات أو الخالي من الأمر فيؤمر باكتسابه في أمر إرشاد وتزكية ونهي تنبيه وترقية ليكون محجة اللي هو الأمر ليكون شرعا للآخرين يعني ليكون محجة قوم وحجة على قوم وبعدين بيضرب مثل عشان فيها غلطة مطبعية عندي يعني زي ما تيجي للخطيب بتاع الجمعة ويكلم في وجوب الصلاة ما بيصلوا الكلام ده تروح تقول له اللي قاعدين على القهوة واللي أصلا كتير أنا جالع برضه وعارف اللعب ده ولذلك بعض مشايخنا في القاهرة كان يروح على القهوة عارفهم بس يروح يقعد على القهوة ويكلم الناس ويروح المذبح ويخطف في المعلمين مش دول بيصلوا كويسين اهو دور على غيره هو إما مجمع يعني اللي يقوله بس ولا يطلع بره شويه يشوف الناس اللي في الحي ولا كده ان فيه كأمر البارز يعني بعدم العقوق ثم هو أصلا بيضر أباه ليثبت على ذلك لأن برضه اللي زي حضرتك لما يكبر بيتقل على الناس شوية ربنا ما يحبناش لحد مش كده مصريين ربنا ما يحبناش لحد لأنه يزهق منه هم قالوا يدخل أوف الليل عشان يجي عليه وقت يزهق ألا تقول لهم أوه دي تلك صياع الناس بس فهنا أول السطر الثالث من تحت كأمر البار بأبوي أن يبر أي يعني أن يبقى زي أمر المؤمن بأن يؤمن يداوم على الإيمان زي أمر المصطفى واصبر نفسك بس يا سيدي وبعدين انتقل فقال قد فهموا أهل الصفة تعرفتهم ساكنينهم وشغلهم ايه؟ الجهاد وليش الجهاد وحده تلقي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلي ونهاري وصلواته الخمس وخروجي معه في كل مشهد في الجهاد قد فهموا مقتضيات الشرع فصبروا فصيروا الفرق لعين الجمع هي كانت الفرق والجمع الفرق تشوف الناس زي صاحبنا اللي كان لسه بيقول المخلوقين الخلق والمخلوق حاجه واحده لا حتى الامام وحده الوجود ابن عربي بيقول الخلق خلق والرب رب في الديوان بتاعه موجود في أيدي الناس يميز لا يمكن يعني في كلام ده ملوش أصل اللي عندهم يعني فيخرجوا لنا لولا يأتون عليه هؤلاء قومون اتخذوا من دوني لولا يأتون عليهم بسلطان بين إذا كان في دليل أهل المسألة ما فيش الواحد احنا قلنا الكلام اللي خلص ضميرنا ما جمعنا في الازهر وطلب منا وجب علينا الجواب لكن والله ما نحب أن الشاهد بقى يا سيدي أنه فرق تشوف الخلق خلق ولا لا وتميز بينهم وتتنك على هذا المستوى. في واحد تاني بيشوف الخلق من خلال خالقهم. احنا قلنا في الاستدلال على وجود الله احنا الطريق العادي بتاعنا بتاع السكة العادية للناس نستدل على الخالق بخلقه. احنا شايفين اللي حوالينا واللي حوالينا ده قديم انا موجود منذ الازل ويجب وجودي الى نهايه الابد. من يقول كده عن الناس؟ اكبر الملحدين يقول الناس كده مستحيل ما زال له عقل فهو يعرف نفسه له اجل بدايه ونهايه. فاذا نحن نتخذ الخلق طريقا الى الخالق لكن هناك من يتخذ الخالق طريقا لاثبات الخلق نفسه فهو يدخل على الخلق من هذا الباب واليه الاشاره تفسير اشاري في اواخر سوره فصلت. اولا يكفي بربك انه على كل شيء شهيد فاذا هو ليس مشهودا عليه بل هو الشاهد على وجود غيره. واضح يا ساده؟ فدي سكه ثانيه الاولانيه فرق والثانيه جمع ولحن الجمع بينهما جمع وفرق جمع باثبات المخلوقين خلقا لله عز وجل وآسف فرقا وجمعا بأن وجودهم كلا وجود لأن الوجود الزاهد المؤقت بالقياس إلى الوجود الدائم معنى واجب وجود يعني أنه دائم الوجود ولا بد من وجوده وأنه بالغ الكمال ولا نظير له ومفارق لخلقه. الثلاثة أو الأربع صفات دي مشتقة من معنى وجوب الوجود أو من معنى القدم قديم ودائم فلا فناء هناك بل ولا خلسة نعاس فتأخذ سنة ولا نوم مش هلاك ولا سنة اللي هي مقدمة النعاس وليس النوم نفسه لا تأخذ سنة ولا نوم فهذا هو الحي الدائم. ايه دي حكاية بقى ما كنتش ترزق من الله بفهمها وقبولها مش هتوصل لها بمخك أبدا يعني لا تعي حقيقتها بعقلك إنما تعي أنها واجبة بالعقل. واضح الفرق بين الحتة الكلامية والحتة الصوفية؟ فالأخير ده شهود ودخول على المخلوقات من باب خالقهم وهو ذا الجمع إثبات الاثنين الخلق خلق أو العبد عبد والرب رب أظن البيت كده في كتاب ترجمان الأشواق تأليف ابن العربي الصوفي وبشرحه هو شخصيا اقرا الكلام. وكان بعض زملائنا في كلية الآداب يقول ان ابن عربي ده بيؤمن بكل الأديان بالإسلام والمسيحية واليهودية وكل ما وقد صار قلبي ما ايه مرتعا ايه لكل ايه وهو نفسه كاتب في بخط يدي في شرح البتدا كما وجدوا وهو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما بيقول أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني أدي الدين بتاعه مش اللايحة اسمه أبيض حرام وحلال لا شيء وراء ذلك لأن الإيمان ليس مجرد القبول العقلي بل هو التسليم القلبي والتصديق والإيمان العميق مش مسألة مش على قد المخ والرقبة بس لا يتغلغل في القلب وفي الأعضاء كلها، أليس كذلك؟ هذا هو الإيمان، كما يقول الصحابة إذا خالطت بشاشته القلوب. خد بالك، الإيمان إذا هبت ريحه وخالطت بشاشته القلوب، هذا وهو ده الدين، مش مجرد اقتناع عقلي، لا، وراء ذلك نعم يبدأ بذلك. بس عشان يعني عايز اقول فكرة، صيروا الفرق لعيني، فعرفت الفرق وعرفت الجمع، والاحسن الجمع بينه، اللي هو الرب رب والعبد عبد والرب رب. التساؤل بقى فليت شعري، هي المسألة. والشيخ دراز أجاب عنه، المؤمن يوجب على نفسه، مش لسه بنقول النوافل؟ ولا يزال عبدي يتقرب إليه. طب مين اللي أمرك بالنوافل؟ أنت اللي أمرت نفسك، هو شرعها وأجازها، وأنت بتيجي تلزم نفسك بها. فقال إن الواحد بيشرع لنفسه، ليس شعري من المكلف ومن المكلف، فهم؟ أحيانا يكون المكلف والله، أحيانا المكلف أنت، تكلف نفسك بما أباحه لكن توجبه على نفسك وردا دائما. وهذه معنى الورد، وهي كلمة نبوية، يعني شيء من النوافل التزمته وأوجبته على نفسك دوريا، يتكرر ورد كل يوم كل أسبوع كل كذا. فهذا الورد هو الدين. أكاديمية في دار العلوم بعنوان وحدة الوجود ووحدة الشهود بين التصوف وابن الفرد، والدكتورة هدى فضل، أن كل من قال بوحدة الوجود من الصوفية قصدوا أن معناها أن الله هو الوجود الحقيقي وما سواه هو وجود حكمي أو مؤقت كما قلنا، أو صوري أو تابع. وأثبتت ذلك بنصوص من كتاب القول. نعم، وأظن أننا كتبت لها مقدمة للعمل ده. فقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهبان. طب ومر، طب دير لرهبان انت مسكت فيها، ومرعا لغزلان يعني كل صور الجمال في المخلوقات تهديه الى الى الى حبيبه عز وجل. وبعدين بيقول لك طب الراجل الرهبان دول، هو كل الرهبان كفار؟ لا، ما كانش سورة الحديد تقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم ما ابتدعوها، هي بدعة صحيح ولكن رجاء رضوان الله. وضم إليها قوله عز وجل في سورة المائدة ذلك بأن منهم قسيسين رهبانا، مش كده؟ نعم، ما أنكرش على الرهبانية، ده بيمدحها ولا ايه؟ نعم، الكلام السياق اشبه بالمديح، بس بيقول لم يقووا على اداء حقها. اقرا الايات في اخر سوره الحديث، فما رعوها حق رعايه. وانا حصلت الاسبوع الماضي على كتاب للاب انطونيوس اللي هو اول واحد في التاريخ الانساني بنى دير، وهو اشتغل في الرهبنة، هي لها أصل من أيام المسيح عليه السلام، إنه شاف واحد منقطع للعبادة قال له والله أنت تطمن مني بتاكل منين؟ قال له أخويا بيصرف علي، قال له أخوك أعبد منك. نعم، كيف كلام المسيح؟ إنما معناه إن الاتجاهات ده الميل إلى الانقطاع للعبادة قديمة، ووجدت بين الصحابة نعم. الحديث معروف، الذين تقالوا أدعبهم بقى دخلوا في البدعة بقى زي صاحبنا بتاع ما علينا، تقالوا أدي الوحش بقى، يعني كأنهم يرفعون رغبتهم في العبادة فوق رغبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يشوفوا عبادته كده يعني هو عادي أو قريب من المعتاد، وما يعرفوش أنه هو بيقعد في البيت يسيب السيدة عائشة ويقوم فيأتي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. كان يؤثر أن النوافل يعملها في البيت ما حد يشوفها، وبرضه خايف على المسلمين بتوع أسود وأبيض دول أنهم يعتبروها فريضة. اللي عايز بقى ياخد دايره للرهبانية ياخد اللي قبلها. فمر عند غزلان قلبي معلق بعباد ربي وصنائعي خالقي سواء كان. فلهؤلاء الذين انقطعوا بالعبادة ما حدش يقدر يقول إذا كانوا موحدين. وأول صاحبنا أنطونس كان لسه في المسيحية الأولى، اللي جه بعده على أسري، وده مكتوب في التاريخ. وما علينا، لأن بعمل دعاية دلوقتي لبنسويه، لأن صاحبنا ده أنطونيوس طلع من أبو صير، عارف أبو صير بتاع مادح النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر مادح للمصطفى في العالم الإسلامي. إيه أقول أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي. ماذا أشهد أبيض؟ وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ واحد وصل إلى هذا المدى، ده هو ده بتاع أنطونيوس. الناس يعبدوا ربنا وانقطعوا، وزي ما انقطعت مريم وتجردت، ولما وهو النبي المرسل يقول لها أن لك هذا ومن عند الله، ولما قالتهم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك نبهتهم إنه هو يضرع إلى الله في الحكاية بتاعته اللي هو عايزها، ولد يرثه من آل يعقوب أبي يحيى ابن عم المسيح ابن خالة المسيح اسمه حنة أخت مريم. وقال عنهما محمد صلى الله عليه وسلم لما شافهم بعينيه فوق، رأيت ابني الخالة كأنهما خارجان من ديماس، يعني من حمام، كلمة رومانية معناها الحمام، يعني شباب فلسطيني شعره مسبسب وكأنه طالع كأنه لسه خارج من الحمام. فوق سماء الرابعة أظن ولا الخامسة، إيه أظن في الخامسة، يعني وهو بيشرح الكلام ده أدين بدين كتب تحت في الهامش وهو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين الحب والمحبة والسلام والإيمان والسلام صفة الله واسمه. وإذا ألقي هذا الاسم على النار بردت، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. كان مبسوط وهو جوه الجحيم إلا كده. كذلك وهو في قلب الدنيا ياكل ويشرب، منين من الله يرزق ما يشاء خير، مش داخل مخك خلاص، يبقى من الواجب عليك الاكتساب. ولذلك ذكر هنا ان هم الرسول صلى الله عليه وسلم لمين؟ حكيم بن حزام، قال له شوف خذ طلب، خذ طلب ثالث خذ، وبعدين قال له انها حلوه خضره، يعني حاسب شويه وفكر في المسؤوليه، وإذا كان الواحد منكم ما يلاقيش حاجة بدل يحتسب، مش عايز عدة يعني، الأداء أداة المهنة حاب، ويخرج إلى الجبال يجمع ويبيع. ولذلك كان هناك في عند أنطاكية جبل اسمه جبل لوكان، اقرأ كتاب عطف الألف المألوف على اللام المعطوف بتحقيق وعزم حسن الشافعي واحد معه. يقول ذهبت إلى جبل لوكان، هو المؤلف نفسه كان رحابة، وبعدين وجدت واحد من المنقطعين إلى الله نازل من الجبل ويحمل بعض الملح ليبيعه في السوق، وكنت يعني لي 3 أيام ما باكل شيئا، فحبيت أتظاهر أنني أشتري منه لكي يتصدق علي، فبقم تبع هذا أركض شوية وعرف. فبعدين طالت الحكاية شوية فرح، قال له ما جعت إلا ليلتين، وفهم عارف الشك شافه يعني هو جاي في مكة، وعرف إنه هو جاع 3 أيام صايم بينما ليلتان، ما جعت إلا ليلتين اجلس فإذا جاءنا شيء أعطيناك. وبعدين جاء واحد اشترى الملح فاداله جزء من الفلوس ورجع بالباب إلى جبل لوكان. يعني في برضه رهبانية، هي ما أشبه بالرهبانية لمن ربنا ما حرمهاش، هكذا يقول عبد الحليم محروم، وهو عنه أخذ شرح الآيات الأخيرة من سورة الحديد، إنه هو بل ويشهد لها سورة المائدة، مش كده؟ ربنا يقول حاجة وبعدين قال قلبهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصر، ذلك السبب إنهم متواضعين، هذه جوهر الدين التواضع وكسر الناس، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وإيه؟ وأنهم لا يستكبرون، كسر الناس مش العنطزة، العنطزة خلق الكفار أو غير الموفقين. فالكلام جاي في سياق أشبه بالمديح، مش مقصود من لكن يفيد، ما حرامش، إنما لا تقدم على هذا إلا إذا وصلت إلى حالة مريم المريمية دي. في عند المسيحيين حاجة اسمها المريمية، فرقة كده عبدوها، وهناك رسالة في كبير انترناشونال اسلاميك يونيفرسيتي اسلام اباد، الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام اباد عاصمة باكستان، عن فرقة المريمية، وأثبت هذا تاريخيا. احنا كنا دخلنا في الكلام عن إحدى الظواهر، مش قلنا اتخاذ الكائنات طريقا إلى المكون؟ نعم. والمخلوقات طريقا إلى الخالق، هي دي السكة بتاع الأزهر. الحتة الثانية بقى تعالى لم يكفي وإلا أولم يكفي بربك أنه على كل شهيد، في تفسيرها الإشارة ده شغل الصوفي الشهور، ابن سينا نفسه نظر إلى سعيد بن أبي الخير وقال لتلاميذه هذا الرجل وهو يمر بهم يرى ما نتكلم نحن فيه، يرى ما نتكلم نحن فيه. يعني أبسط شيء، أنت تؤمن بوجود الملائكة لكن لما تسلم عليهم ولا تشوفهم حتى في منام. الرسول قال لو كنتم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، يعني ممكن وبيحصل. فعندها مش بالدليل العقلي بقى، ده بالشهود كفاحة، فهمتني بقى؟ ولكن لا يرى أحد ربه إلا في الآخرة، تلك هي لحظة الشهود للمؤمنين في الجنة. لكن الصحابة رأى ربه في يوم المعراج، هذا لم يثبت بقول بعضهم، لكن الثابت أنه أن الرؤيا إنما تكون في الجنة للمؤمنين، وهو ذا الزيادة، أحسن الحسنى وزيادة، وهي الرؤية كما في سورة يونس. شوف يا سيدي، قلنا بنفرق بين الصوت والحرف، وده أحدث ما، والله لا يرث بس ده، يا ريت واحد يقطعه لوحده كده ويطبع بس ويديه للحداثيين، فكر علمي دقيق كله قائم على التجربة. الكلام كله في أصول المنهج التجريبي من أوله إلى آخره، لأن الصوت ظاهرة طبيعية موجودة، ولكن هو ولا إيه سببه؟ هو عبارة عن إدراك في ذهن السامع. البني آدم أو الكائن الحي، مش مقصور على البني آدم، في مخلوقات ملهاش ودان ما تسمعش، وفي مخلوقات ملهاش عيون شوفش، في التعابين المصرية يعض بس وما يموتش، كمان منهم هو سام ومن غير سام، أكثر غير سام، بس العقارب الآن يخونه دي ما بتلطش. ف أقصري، ف كنا بنقول إيه؟ فالسامعة يعني القوة أو النور اللي محطوط في سلك هناك موجود في دماغك، بين ودنك ودماغك، ينقل الأحاسيس مش اللمسية ولا المرئية ولا المشمومة ولا المذوقة، وإنما المسموعة، فهي نوع من التأويل العقلي لحدث وصل إلى صماخ أذنك. إيه هو الحدث بقى؟ ده بقى يبقى سبب للسبب، ده سبب الصوت، والخلخلة الموجودة في الهواء، نوع من الخلخلة في الهواء أو الحركة تحرك أجزاء من اللي بيسميه أحيانا الفضاء، ويقصد به الهواء المحيط في الغلاف الأرضي ده. فإذا حصل فيه حدث معين هنتكلم عنه اسمه قلع أو قرع، هذا اللي بيعمل الصوت. قرع زي عارف الراجل القاضي أو رئيس مجلس النواب مثلا، ما يحب يشكك الناس يخبط كده بالبتاع اللي في ايده، بتاع في ايده كده، هذه قرع، ماشي. والاثنين موجودين في آخر سورة الطارق. والقلع زي ما تمسك الإزازة بتاعت الدواء ويتسمع صوت، إذا كنت ماسكة الفوهة الجمزة وتخلع كده يعمل صوت قلع. فإما إحداث الصوت إما بقرع يعني خبط حاجة على حاجة جمزة من الجوانب، أو قلع بإخراج شيء من شيء ولكن على ضرب من العمق، إذا كان عادي كده ما تسمع لهاش صوت، إنما لما تسمع الناس كده فاهمني؟ الفوهة تعمل بف كده، تعمل صوت، بتعمل إيه؟ بتحرك الهواء الملاصق للحادثة قرع أو قلب، وده يحرك بعضه بعضه لغاية ما يوصل إيه؟ لأذن المستمع أو النور الموجود في السلك اللي هنا، فتؤولها بما نسميه صوتا. دعك من الكتابة اللي بنسميه ألف به تيسية أو أبجد، هو تحطي قلمه، ده تعبير عن الصوت، وهو ده اللي بيقوله علم اللغة الحديث، هو بيقوله اللي انت بتكتبه على السبورة ده، وإحنا كنا بنتخذ سبورة أحيانا، ده الحرف ده عبارة عن النواة عبارة عن إيه؟ هيج الكلم، يعني هو نهاية صوت، مش مثل المحارف زي حرف البداية. وبعدين هيشيل إشكالية من مرة الأولى، وهي إنه يدل الصوت ده آني ولا زماني؟ الصوت زماني. أنت لما تسمع صفرة الإنذار واحدة كده بتبقى لحظة ولا مستمرة؟ وحتى بعد ما تسكت مش في زنة كده بعديها صوت؟ إذا بيستمر مدة، ليس حدثا لحظيا، أو بعبارة أخرى آنية نسبة إلى الآن. والآن ده مفيش الآن، أما أقول الآن يعني جس هذه اللحظة وفاتت خلاص أصبحت ماضي، فهي ليست وقتا وإنما هي طرف وقت، نهاية وقت. هذه معنى آنية، آني آن، لأن الآن ليس وقتا، الوقت عايز إيه؟ دوام نوعا ما في ماضي وحاضر ومستقبل، هذا على الأقل لحظتين أو ثلاثة. نعم. إنما دي ما فيش وقت، أول ما بتقول هذا الوقت الحال خلاص راح. فهو فكيف يكون الآني سببا للزماني؟ فهمتني بقى؟ هاني مهمة يعني. إيه اللي حرم يعني أن يكون الزماني الآني يعني اللحظي من الحوادث سبب من في شيء يمتد ويستمر وهو الصوت، لأن السبب قلنا إيه؟ قرع لحظة أو قلع، هذا فهمتني؟ يحرك الهواء الملاصقة فيحرك ما يلي إلى ما يلي حتى يصل إلى ذهن، إلى الصماخ يعني التركيب الداخلية لأذن، مش أقول أذن داخلية دلوقتي، في أذن بره هنا وأذن داخلية لها عجائب، أذن داخلية دي خادشة بسيطة فيها يختل توازن الإنسان كله، فيها نظام التوازن البدني كله، فيها عجائب الأذن الداخلية دي، ومن عجائبها أنها تحول هذا الحدث القلعة أو القرعة أو الحركة الهوائية هذه إذا ما وصلت تنقلها إلى مكان في الدماغ، ولكن يقوم هو بتأويلها إلى ما يسميه صوت ضجة. فهمني؟ وقال لك الصوت ده ما تفهمش إنه حدث بسيط، ده أحيانا ربنا سبحانه وتعالى أهلك بعض الناس بالصاعقة صوت بس مسح الأرض وما عليه، وقال لك إنه أحيانا كانوا يلجؤون في هدم المواقع الحصينة والقلاع بصوت، إذا كان قويا فإنه يخلخل، فهمت بقى؟ قلع وقرع، وهو ذا حدث مش بسيط، أحيانا يؤدي إلى ذهاب الدول والأمم، وربنا قدر على البعض بالصاعقة فقط، الصوت الشديد، وأنا أشرت إلى أن في آخر سورة الطلق، إيه؟ يا شيخ، كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، من الواقع يخرج من بين الصلب والترائب، بين الظهر والصدر، بين إنه على رجعه، إنه على رجعه، يعني سبحانه على إعادة بعث الإنسان كما خلقه في البداية لقادر، إنه سبحانه على رجعه أي إعادة حياته بعد موته وبعثه لقادر. إمتى؟ يوم تبلى السرائر، أهدي لما يعرف الحال، ما يعرفش صاحب الشأن نفسه ما هو فيك وأنت لا تعرف، لكن هو عارف. في السر فيما هو سر السر أو ما هو أدنى من السر. يا رسول الله السر وأخفى، أي أخفى من السر. اللي يقول لك الإسلام ليس إلا لائحة من الحلال والحرام، إيه الكلام ده؟ كل ذا روح فيه. يقرأ الحكيم الترمذي، وإيه معنى العقل وإيه معنى الوعي، والقول عليه دلوقتي السلك ده اللي بيوصل الإيد، اللمس له حاجة والعين لها حاجة وكل ذا. وهو بقى بيتكلم عن درجات الوعي في الإنسان، مش من عنده، من سورة الإسراء. الصدر حاجة وهي الإدراك الحسي، والعقل حاجة، والقلب حاجة، واللب حاجة، واللب والسر حاجة، وسر السر خمس مرات. اقرا في عبد الحكيم الترمذي، وفي هذا رسالة في كل دار العلوم عن درجات الوعي الإنساني يعني. وكنت أشرح هذا من واقع كتاب للحكيم الترمذي، نشر قديما في مصر، اسمه غور الأمور، يعني حقيقة السر في البني آدم، يعني حقيقة الإنسان. غور الأمور معنى الإنسان حيوان ناطق، الوعي البشري ومراتبه، وكنا بنرسمها دوائر متداخلة. وسببه عرفت النوع سببين، ولكن سبب قريب وسبب بعيد. السبب القريب الموجات المتخلخلة المتتابعة حتى تصل للصماخ، ولكن سبب ده القلع والقرع، السبب الأول في البعيد. السبب القريب يعني من الإنسان هو الهواء المخلق، فهمتني؟ أقرب. وسببه أي سبب الصوت القريب، القريب سببه القريب تموج الهواء، المراد القريب من الإنسان من السامع، فهمني؟ الهواء اللي وصل للاستماخ يعمل أثر معين في تدركه السامعة، يعني السلك دي اللي أنا قلت عليها، النور الإلهي المحطوط هو إنك بحيث تدرك الأصوات، تنقله إلى مكان في الدماغ يؤوله إلى حقيقة الصوت هاديا أو وسطا أو قويا مزعجا. القريب تموج الهواء، وليس تموجه هذا حركة انتقالية، مش معناه ان الهواء اللي بيتأثر بالقلع او القرع هو دي الكمية دي بتروح تتحرك لغاية ما توصل، لا، تحرك ما بعدها وما بعدها يحرك، واضح طبعا حركة متسلسلة او متتابعة كده افقية او رأسية حسب المؤثر، فوقك او على يمينك او على شمالك. فإنه يعني هذا الهواء المتتابع المتخلخل بعضه يحرك بعضا حتى تصل، وحتى يصل إلى يضعف جدا بحيث ينقطع الصوت، ربما يكون هناك حركة لا تدركها، لأن إدراك الإنسان له مستوى. اللي بيقرأ منكم في علم النفس حاجة اسمها عتبة الإحساس، يعني ما يمكن أن يشعر به الإنسان وما دونه فليس بمشعور، آسف للتعبير ده، ليس بمشعور به، ولكن هو موجود، والأعلى عن طاقتك موجود وانت ولا تدركه، لأن فيه نسبة معينة لقوة الإدراك البشري. هل تفهموني؟ وده من رحمة الله، لأن الصوت زي ما قلنا بيهد القلاع، فلو أنت تسمع كل حاجة يخرم، وذلك مش بس يخرم، 4 مليون مخروم الآثار في مصر ولا منهم، إنما أهو عايشين وبيسمعوا شوية صغيرين، لكن ده بيهد القلاع بل قالوا إن هذا الذي حدث مع سيدنا موسى فلما تجلى ربه جعله ذكا وخر موسى صعيدا من تأثير هذا الذي لا نعرف وصل إليه ما لشأن ربنا يقول كلم الله موسى تكليما وإثبات تكليم إنما بيقولوا إن تأثيره بقى على مصر مهتمة بالناحية الآثارية والسياحية يقول لك التجلي الأعظم على جبل موسى في محاولة ليه هو ذا الذي انذكى وهو الذي لما رأى من بعيد قال لا خليك هنا لآتيكم منها بقبس أو أجل على النار يوم الشيخ أحمد الصيب يقول لما كان في مهنة أهله يعني لما خرج موسى ليخدم زوجه نودي من خلال الله فتموج الهواء هو نوع حركة وهي حركة انتقالية من هواء لهواء لهواء مش الكمية الأولى بتسرح لا من هواء واحد فهمت المقصود بعينه يعني اللي هي الملاصقة للقلع والقرع لا ده هي بتحرك بس لجنبها واللي جنبها يحرك لجنبه واللي جنبه حتى ينقطع الصوت أو يخرج عن عتبة الإدراك فهمني بتاع الناس يعني المستوى اللائق بحس البشر لا فوقه ولا دونه وإلا فقد يكون مزل ولذلك الصوت اللي هو بيزن بعد كده هو يستمر أكثر مما تدرك أنت لكن الآلات ممكن تسجل التي لم يصل إلى صماخك أو وصل إليه ولم يدرك لأنه ذو خارج نطاق العتب فهمت العتب خضرة حركة انتقالية من هواء إلى هواء وسكون وهو عبارة عن إيه بل هو صدم بعد صدم وسكون بعد سكون الرنة دي اللي تسمعها أنت هي عبارة عن إيه القرعة الأولى عملت صدم مع الهواء المجاور يصدم وبعدين من صدم إيه وسكون سكون متخلل بين الضربات أو النبضات أو نبضات الصوت أو الرنات الرنة بعد القرع الأول نبضات من الصوت متوالية أو حركات من الهواء متتابعة حتى تصل للصماخ وكذا عرفت بقى اللي هو ده بيقول عنه ان هو صدم بعد صدم شوفوا اخر سوره الطارق بتقول ايه الله جعلنا يوم تولى لهم السماء ذات الرجعه والارض ذات الصدع الحدث على الارض خبط كده والصد ده قالوا بتوع الهندسه الفراغيه علم من العلوم الهندسيه الصوت ده يطلع لغاية آخر الغلاف الجوي في حاجز كده واللي فوق كده فراغ تام ما نعرفوش اللي بيعوم فيه الإنسان كده ما ملوش وزن فيصطدم ويرجع تام هنا قرأ رجعيه يرجع الصوت رجعيه إلى قرأ التفسير العادي إنما اللي أنا بقوله ده تفسير علمي لأحد أساتذة كلية الهندسة نشره في كتاب له اسمه الدكتور سيد الدسوقي سيد دسوقي من غير ألف لام الدكتور هو أستاذ طيران أصلا فن الطيران ده الطائرات والصواريخ وكل الحاجات ده قال الآل الصدع والرجع عبارة عن إحداث صوت ثم عودة الصفحة دي لها راها هدية مني إلى الحداثيين المصريين يقول لك المشايخ ما بيعرفوش حاجة كلام مطابق لأحدث أقوال العلماء المعاصرين في هذا الباب أمر الصوت ومطابق للمنهج العلمي التجريبي أنا كتب على هامش هنا أصل المنهج التجريبي الحديث سكون بعد كده، فهو حالة شبيهة بتموج الماء في الحوض في أي نهر، أو إذا ألقي حجر في وسطه، وإنما جعل التموج سببا قريبا، قلنا قريبا من السامع، سببا قريبا لأنه متى حصل التموج المذكور حصل الصوت، يعني حصل إدراك الصوت لدى الإنسان، حصل الصوت، وإذا انتفى انتفى الواقع، انتفى إدراكه وليس وجوده، فإنا نجد الصوت مستمرا باستمرار تموج الهواء الخارج من الحلق أو الآلات الصناعية. تعرف اللي بيخبطوا، ولذلك يقول عليه اللي مسك السجاد ده ايه، هي بتمسك السجاد كده بعيد عنك، لكن الراجل اللي واقف مع الطبال بيعمل بايده كده، لان ده له رن خاص، بالك ما كل حاجه شايف الصوت اللي سمعته في الصلاه وفي الفلاح، حاجه عجب والله، حاجه عجب، يعطيه من يشاء. وفي فن وعلم، مش يعني هو جاي كده بالتدريب، لا، وراها هو عارف المقامات والانتقال من ايه، من مقام الى مقام، ومن وكذا الحال في طنين، طنين يعني الصوت المتوالي المستمر، الرنين، طنين، طنين الطشتي، طنين الطشتي، فانه اذا سكن انقطع لانقطاع تموج الهواء حينئذ. لكن الإمام الرازي له كلام اعتراض على هذا، أن ده مش صح، لا إيجابا ولا سلبا، يعني هناك ما ينقض حدوثه وهناك ما يمكن أن يحدث بدون الطريقة دي، هذه خلاصة كلام، ولكن سيورد ردا عليه، أنا هقول الرد ويبقى الاعتراض. وقد يقال إن استقراء بعض الجزئيات، شوف ده أصل المنهج التجريبي الحديث في العالم كل، يعني أساس الحضارة المعاصرة. وقد يقال، يعني يمكن في الرد على الإمام الرازي، وإقرأ أول مرة حسن جلبي ده، يعني شلبي، الشيخ السهلكوتي واخذ السهم الأعلى لأنه أدق، لكن في الحيثة دي سكت السهلكوتي وجلبي بس اللي يتكلم، أو جلبي، فهمني؟ اقرأ كلامه تحت، أنا لخصت. فإنما الخلاصة هي إن استقراء بعض الجزئيات، ما فيش حاجة في الدنيا اسمه استرخاء كامل، حتى لو استقرأت كل الظواهر اللي حصل لحد النهاردة، ما أدرك بما هيبقى بكرة وبعده، ومن أدرانا بأنها ستكون مطابقة لما كان قبل ذلك، وما سيراه الإنسان فوق في الدرجات العليا من الجو، مطابقة لغير مطابقة. دائما الاستقراء العلمي أو التجريبي جزئي، استقراء غير تام، لأن الآخر شبه محال، مش محال في ذاته، لكن أوسع من أن يدرك أو يسجل على أجهزة. استقراء بعض الجزئيات، خذ بالك، لكن تنتقل من بعض الجزئيات الكافية إلى قانون أو قاعدة، بإيه؟ بما يسميه الحدس. ده بقى حدس، مش حدس الصوفية اللي هو الشهود وما تستدل عليه تراه أنت بعينيك، ده مش المقصود، ده الحدس الانتقال مباشرة من غير طريق الأرسطوطاليسي المعروف، الاستدلال، الانتقال من قضية إلى قضية إلى نتيجة، فهمني؟ دي سكة متدرجة، لا، الحدس انتقال مباشر من الجزئيات الجزئية أو الجزئيات المحصورة اللي ما هيش تامة أو كاملة أو شاملة، ولكن كافية، لأن ينتقل العقل المدرب، مش أي واحد، عقل العالم التجريبي اللي هو عارف أن الكمية دي من الظواهر اللي جمعها يسموها ذاتة، عارف ذاتة يعني معطيات علمية واقعية، ينتقل منها إلى القانون العلمي أو ما نسميه بالنتيجة المنطق، والتي تحكم الظواهر الأخرى، التي لم نسجلها أو التي ستكون غدا وبعد غدا. فهمتني؟